النبي المصطفى وهذه وصحبه ومن اهتدى بهداه وهداه. فيصرنا في النحل عند هذا الاختصاص انه داخل في قسم الحشرات. وكان يعني بما ان الناس تشمئز من قضيه الحشرات فانا استحي اصلا ان اذكر ان النحل حشره. لما النحل كائن اختص الله عز وجل بالذكر بل وسمى سوره القران باسمه. مخلوق من جمله مخلوقات الله الكثيره التي لا يعرف عددها تفرقا الا خالقها سبحانه وتعالى. انظر ماذا قال ربنا فيه: واوحى ربك الى النحل. اوحى غالبا نسمع كلمه الوحي او الايحاء يرتبط هذا الامر في ديننا بالنبوه. لا، الوحي معناه الاعلان في خفاء وله ثمانيه مراتب. له ثمان مراتب الوحي، له ثمان مراتب. فمن ضمن هذه المراتب الالهام، يعني ان يلهم الله عز وجل بعض خلقه بما يريد فيفعل بدفع هذا الالهام المخلوق ما اراد منه الخالق سبحانه وتعالى. هنا الهم الله النحل ما اراد، ان تتخذ مسكنا من الجبال وان يكون لها ماوى ومطعما تطعمه وشرابا تشربه. ومش اي شراب، مش اي مطعم. النحل من المخلوقات التي لا تقع الا على الطيب، ولذلك يشبه المؤمن بالنحل لا يقع الا على طيب ولا يخرج الا طيب. في حيوانات اخرى او مخلوقات اخرى لا تقع الا على الخبيث، يعني لو قدمت لها الخبيث لما اكلت لانها لا تخرج الا خبيث هي اخرى، ولكن مع ذلك لها دور بتؤديه. وده يديك انطباع الى ان الله تبارك وتعالى خلق كل مخلوق لحكمه ولغايه وله دور يؤديه. كل مخلوق لما ترى ذباب تقول ايه ده، فائدته ايه؟ لا ذباب له فائده بل له فوائد. وسائر النمل وسائر الحشرات والمخلوقات، كل هذه المخلوقات لها ادوار وكلها امم، يعني أمة النمل، أمة الذباب، أمة كذا، أمة الحيوانات، أمة الإنسان، أمة كذا. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. أمم أمثالنا في الخلق، ويجري عليها اسم الله عز وجل، ولها لغة تفاهم فيما بينها وتتزاوج وتتناسب وتتكاثر. كل هذا من عظيم صنع الله تبارك وتعالى وحسن تدبيره لخلقه. العجيب ان هذه المخلوقات يعني لها امران يلفتان النظر. الامر الاول ان كل هذه المخلوقات مسبحه بحق الله تبارك وتعالى، ذاكره له. اذا تعرف ربها العجيبه الاخرى ان هذه المخلوقات على اختلافها وتنوعها لكل كائن او لكل مخلوق منها دور لا يتعدى، كل واحد عارف مهمته. ابن ادم بقى من اغفل الناس عن ذكر الله وما يعرفوش دور معين في كل حاجه. كان احد اخواننا بيقول لما راح العراق يشتغل هناك كانوا يقولوا له كده، يقولوا لي يعني الانسان كلش يفتهم، يعني كل حاجه انك افهم فيها حط دماغه فيها، تساله في اي حاجه يقول لك مش معرفش. طب ماشي، صيدله ماشي، دين ووقت ماشي. هذه المخلوقات كلها اختصر لنا حكمه الله عز وجل وعظيم صنعه فيها نبي الله موسى عليه السلام. فرعون بيساله ويقول له: من ربكما يا موسى؟ انت واخوك يقولون اني يعني انكما بعثتما نبيين لدعوته، يعني لكما رب غير. طب من ربكما يا موسى؟ قالوش ما ربي الله الذي كان، قال له: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوف اختصار عجيب وتعبير، يعني اشرح فيه وقل فيه ما شئت. اعطى كل شيء خلقه، كل كائن من دين له نظام معين في الخلق، وكل كائن من هذه الكائنات له حكمه من وراء الخلق، وله دور يقوم به لا يتعدى، كل واحد عارف مهمته. الإمام أحمد لما سئل عن كيف عرفت الله أو يعني ما الدليل على وجود الله، قال من الأدلة على وجود الله البيضة حصن، حصن يعني حاجة محصنة مقبولة، حصن أملس ظاهرها حصن أملس وباطنها كالذهب الإبريز، فبينما هي كذلك حاجة مقفولة من عرش الجوال إذ انشق جدارها فخرج منه حيوان سميع بصير. سبحان الله كده. وبعدين تلاقي يعني هذه البيضة التي تتعاهدها إن كانت مثلاً إحدى مثلاً الحيوانات الضبط مثلاً المعروف خلاص عرفت أنها مسؤولة عن هذا البيض فتتحرك ثم تأتي تتعاهد هذا البيض وإذا ممكن بترقد عليه من أجل أن يستدفئ فتخرج هذه الحيوانات التي قدرها الله عز وجل ويبقى الإنسان يتعاهد ويطلع الفاسد منها ويسيب البيض عشان يكتمل خلقه ثم بعد ذلك يخلق وبعد ما يخلق يقدم له طعام ليه طعام خاص به لا ياكل غيره كسائر الحيوانات من اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون لو انت حاولت تستخدم النحل نحله من هذه النحل في غير ما خلقت له ما تنفعش ولو قدمت لها طعاما ليس من طعامها لا ترضى ان تاكله فسبحان الله العظيم خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء وكيل وهو على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال سمعا وطاعة وده فعلا مسكن ولها بقى ممالك وشغلات والكلام وبعدين لها ذوق ثم كلي من كل الثمار عشان ياخد تعيشي بس لا لتخلد للناس ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذرا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء لها للنحل نفسه لا ذلك انت لتعلم انك سكن هذا الكون شوف نحن بني ادم اغفل الناس عن ذكر ربنا وعن منهجه ومع ذلك نحن من اغفل الناس عن ذلك ومع ذلك خلقت هذه الكائنات كلها ولها دور في حياتنا فما احرانا ان نعود الى الله تبارك وتعالى لنعرف دورنا الذي خلقنا من اجله الا وهو عباده الله عز وجل خلق الله لك كل شيء من اجلك وخلقك من اجله فلا تشغل نفسك بما خلقت عما خلقت له بما خلق لك اسال الله تبارك وتعالى ان يستخرج منا ما يرضيه عنا وان يجعلنا من الذين يتبعون يستمعون القول فيتبعون احسنه قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم